من يصوم يوما ويفطر يوما ويريد أن يحصل فضيلة الصوم في شعبان ماذا يصنع؟ الجواب: لا عليه أن يسرد الصيام في شعبان، يدع أن يصوم يوما ويفطر يوما ويصوم شعبان كله، أو يصوم شعبان إلا قليلا كالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفطر يومين أو ثلاثة ويسرد الصيام في شعبان للصيام الذي تركه فيما كان. يعني هو دلوقتي بيصوم يوم ويوم، وقبل كده كان إيه؟ ما كان زيه زي الناس، فيسرد الصيام في شعبان فيما فات من صيامه يوما وإفطاره يوما.